بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أكرم بيت في العرب، من جهة أبيه وكذلك من جهة أمه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكذلك الأنبياء تبعث في قومهم، في أشرافهم وأحسابهم وأنسبهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. تأمل الحديث حتى تنظر كيف اصطفى الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل الناس حسبا ونسبا، والله عز وجل قال في كتابه: والله أعلم حيث يجعل رسالته. الأمر الثاني، كما تقدم في الحلقات الماضية، عاش نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يتيما. طيب، ما الحكمة؟ ما الحكمة أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ لو تتأملون في حياة كثير من العظماء الذين كان لهم أثر في التاريخ وكان لهم أثر في الحياة، تجد أن بعضا من هؤلاء كان يتيما، لأن اليتيم منذ الصغر يتعود على الاعتماد على النفس، ويتعود على القوة، ويتعود على أمور عظيمة لا يجلبها لو كان الإنسان في حالته الطبيعية يعيش بين أب وبين أم. نبينا صلى الله عليه وسلم مات والده وهو حمل في بطن أمه، ثم تدرج صلى الله عليه وسلم في الكفالة، بين إرضاعه في بادية بني سعد، إلى كفالة أمه، إلى كفالة جده عبد المطلب، إلى كفالة عمه أبي طالب. ما الحكمة؟ قبل أن نتحدث عن هذه الكفالات، ما الحكمة أن يتنقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء ذكر ملحظا في غاية الأهمية، وهو يدل على عمق نظر. يقول: إن الله سبحانه وتعالى أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على نفسه، واحد، والأمر الثاني حتى لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشر معين. فتعرفون الطفل وهو صغير دائما قلبه معلق بأبيه ومعلق بأمه، بل إن الإنسان حينما يكبر في حياته ولا يزال والده ووالدته على قيد الحياة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأن يرحم الموتى منهم، تجد أن قلبه لا يزال متعلقا بهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر لم يتعلق قلبه بأحد، سنتان في بادية بني سعد، ثم سنتان مع والدته، ثم مع جده عبد المطلب، ثم مع عمه أبي طالب، فالقلب لم يتعلق ببشر حتى يشب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي يعيشها القلب، يوم أن يكون القلب كما في الدعاء: اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. من أعظم التوفيق للعبد ألا يكون في القلب إلا الله، ولا يعمل العبد إلا لله سبحانه وتعالى. متى ما وصل القلب إلى هذا الأمر فإنه يكون آمنا مطمئنا مستقرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في كفالة أمه بعد إرضاعه في بادية بني سعد، فذهبت أمه إلى المدينة لتزيره أخواله من بني عدي بن النجار. وهنا تمرض، وحينما أرادت أن تعود إلى مكة مرضت في الطريق آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعد ذلك. أخذته أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت به إلى مكة وسلمته لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فيما بعد مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اتجاهه إلى المدينة أو إلى مكة، مر بقبر فأخذ عودا وبدأ ينكث عند القبر حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا عمر هذا قبر أمي آمنة. رأيتم مكانة الأم في قلب الابن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أبناؤنا الذين يغضبون أمهاتهم وآباءهم، انظروا إلى بكاء نبينا صلى الله عليه وسلم على أمه. فقال عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزورها فأذن لي. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه لبكائه عليه الصلاة والسلام. في مكة حضن وكفل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله أو ابنه محمد، وهو فكفله واهتم واعتنى به عناية فائقة. فكان أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يبسطون بساطا أمام الكعبة في ظل الكعبة، فيجلس عبد المطلب ويجلس أبناءه حوله، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيجلس على البساط، فيريد أعمامه أن يقيموه، فيقول عبد المطلب دعوا ابني هذا، دعوه فإنه كائن له شأن عظيم كبير. كان عبد المطلب ومن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون له شأن عظيم. لما حضرت الوفاة عبد المطلب عمد إلى أبي طالب وأمره أن يكفل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسبب أن أبا طالب هو أخ لعبد الله، أخ شقيق لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب حضن النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه واهتم به أكثر من اهتمامه حتى بأبنائه، فكان أبو طالب يرى من بركة النبي ويرى من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم، حتى يذكر بعض المؤرخون أن أبا طالب كان يرى أن أبناءه إذا أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم لا يشبعون، فإذا كان النبي بين أيديهم فيأكلون ويشبعون ويبقى فضلة طعام، وكان أبو طالب رجلا فقيرا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ أبو طالب يرى هذا الخير ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب في مكان إلا وهو معه، ولا ينام حتى يطمئن على نومه، وكان يكل له كل الرعاية والاهتمام، وهذا من عجائب تقدير الله عز وجل. وسيأتي معنا في خبر وفاة أبي طالب كيف، ما الخدمة التي قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. من القصص الشهيرة في حياة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان عمر النبي 9 سنوات أو 12 سنة، كان أبو طالب يريد الذهاب إلى الشام، فعلق به ابن أخيه فحمله معه. فلما وهم في طريقهم كانوا يمرون دائما بصومعة فيها راهب نصراني يقال له بحيرة، فكانوا يمرون فلا يضيفهم ولا يقدم لهم طعاما ولا يأبه بهم، فبينما هم كذلك استظلوا تحت الشجر، فأرسل بحيرة يقول لهم تأتونني جميعا فقد وضعت لكم طعام غداء لا يتخلف منكم أحد. لماذا؟ يقال إن بحيرة حينما رأى القوم يقبلون رأى غمامة تظل أحدهم، فلما استظلوا تحت الشجر رأى أن الغمامة وقفت على شجرة وتهاصرت أغصان الشجرة على الرجل الذي تحتها، فأتى كل من لدى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا أمام بحيرة، فأخذ يتفرس في الوجوه فلم يرى ما يريد، قال هل تخلف منكم أحد؟ قالوا لم يتخلف إلا غلام تخلف عند رحالنا، فقال حتى قلت لكم لا يتخلف منكم أحد، فأخذوا يتلاومون كيف تتركون محمدا وتأتون للأكل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام بحيرة وأخذ يتفرس به، فقال له: نشدتك باللات والعزى. بحيرة لا يؤمن باللات والعزى، لكنه رأى القوم إذا أراد أحدهم أن يعزم على الآخر نشده باللات والعزى. قال: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما كرهت شيئا كرهي للات والعزى. قال: نعم. قال: أخبرني عن نومك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن منامه وما يرى، ثم حسر عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم ووجد خاتم النبوة، وسيأتي الحديث عن خاتم النبوة. فقال بحيرة: من أبو هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا. قال: لا، إن والد هذا الغلام لا ينبغي أن يكون حيا. قال: صدقت، والده مات وأنا عمه وأنا أكفله. قال: عد به من حيث أتيت، فوالله لئن رأت يهود ما رأيت في ابن أخيك لا يقتلونه. لماذا؟ اليهود معروفين، هم قتلة الأنبياء والمرسلين كما بيّن الله سبحانه وتعالى. عند ذلك خاف أبو طالب على ابن أخيه خوفا شديدا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وعاد به إلى مكة يحفظه ويرعاه ويصونه، وبدأ قلق أبي طالب على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه المواقف وكل هذه القصص والأخبار والروايات التي تذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تمهيد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بحيرة عمره كما يقول البعض 9 سنوات أو 12 سنة، لكنها إرهاصات وتمهيد من الله عز وجل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب في التوراة وفي الإنجيل اسمه أحمد، ومع ذلك حمى الله عز وجل أن يتسمى أحد باسم أحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية تحدثنا أن البعض قبل البعثة حينما بدأ الكهان والمنجمون يتحدثون بدأوا يسمون بمحمد، وحصرنا ما يقارب من 6 إلى 7 أشخاص سموا باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحمد بهذا الاسم الذي ورد في التوراة والإنجيل لم يتسمى به أحد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مع علم أهل الكتاب أن ما أتى أن هناك نبي قد قرب زمانه في آخر الزمان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أنا بشارة، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. كيف؟ قال: دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وبشارة أخي عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما أجمل سيرة النبي وما أحسن الحديث عن هذه السيرة العطرة، لكن الوقت انتهى، نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.